دخولي وألقى المرام أبقى أرمس وتهنى بروعة ملقاها عند الهادي يا مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا محلا يلي قلبه طه مال ومن طيبة شد رحال وتهنى بروعة ملقاها عند الهادي يا مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا محلا